عندكم علم بأفلام؟ أو عندكم خبر عن أبنائي؟ هل بلغكم شيء عن أبنائي؟ أنا خلصت. تأخر وصول هشام بن عتبة في من خرج معه من الشام، وقد أمن الناس بوصوله في 6,000، ونوشك أن نلقى عدونا في يوم القادسية الثالث، ولا نريد أن تفتر عزائم ناس، وقد رأيت أن تسير سرا إلى ما وراء القادسية في هذا النصف الأخير من الليل، واحرصوا ألا يفتن إليكم الناس، ثم إذا كان النهار تقبلون علينا 100% كما أقبلنا أول مرة، فإن جاء هاشم فذاك، وإلا جددتم للناس رجاء جديدا. لقد أبلوا بلاء حسنا، وعسى الله أن يتقبل منهم ويحسن عزاءك فيهم، فاصبري واحتسبي. لا أقول إلا ما يرضي ربي، إن لله وإن إليه راجعون، والحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله، وعسى ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. انظروا طلائع هشام بن عتبة وربط الكعبة. الحمد لله الذي جاء بكم قبل أن ينشف القتال. إن الناس يصطفون ليوم مثالي. أين بقيتكم؟ على أثري جعلتم فرقا بين الواحدة والأخرى مسافة، ولكن ما أنتم هنا؟ يعمل مكيدة والتدبير، ولا أفعلن بمن معي مثل ما فعلتم. انطلقوا أنتم الآن. اللهم لك الحمد. جندي من أهل البلاد أسألهم في أمر الفيل وعجلوا به. من الفرسان إلى الفيل الذي يتقدمه فإنها تنقاد به، فليضربا العينين والمشفر. من أين مقدمكم؟ نجد. هل انتهى إليكم شيء من خبر العراق وأهل القادسية؟ ما رأينا أحدا في منازل العرب إلا ويرقب الخبر كما ترقب، وقد خرجنا من نجد ولم نسمع خبرا. عسى أن تقر عينك يا أخي وعيوننا بما نرجو ونؤمن. إن شاء الله إن شاء الله. ما زلت منذ أيام تسأل الركبان ولا تجد جوابا يا أبتي، وقد انتصف النهار واشتد القيظ، أفلا ترجع فتقيم حتى يأتيك الخبر بما تحب إن شاء الله؟ فإن رسول سعد إذا جاء لن يخطئ، ولن يتقدم بخروجك هذا إلى ظاهر المدينة، ولن يتأخر بمكوثك فيها. ارجع أنت يا عبد الله، أما أنا فلا أطيق قعودا ولا أحسن نوما حتى أعلم ما صنع الله بأصحابنا. أما سمعت أمر أبيك وأمير المؤمنين؟ لا تكن عليك معصيتان، هيا. وتبقى وحدك؟ أواسيك يا أبتي. لا يواسيني إلا خبر النصر إن شاء الله. من أين مقدمك؟ من القادسية. نشدتك الله، حدثني. هزم الله المشركين. أربعة أيام دونها خبر اليرموك، وقد لقينا من الفيلة عنة عظيما حتى أعاننا الله عليها. وقائدهم رستم قتل، وقتل جل قادتهم، فأمر سعد بملاحقة من فر منهم، فلحق بهم القعقاع في كتيبته وقتل الفيرزان من أعاظم قادتهم، إلا الهرمزان فقد نجا. وكم قتل من المسلمين؟ 8500. أتعلم أين أجد أمير المؤمنين؟ أعدي نفسك للخروج مع الحاشية من فورك. ألا تقاتل عن ملك آبائك؟ لو بقي لآبائي ملك أقاتل عنه، أما أن أقتل في ملك زائل فذلك هو الحمق. كيف تقول هذا؟ أو تترك المدائن لمصيرها وتفرغها وأنت؟ وأنا ماذا؟ كنت مختفيا في عامة الناس أتقي أن يعلم أحد أهلي ونسبي في آل كسرى، فيقتلني آل كسرى أنفسهم كما قتلوا أبي من قبل، وكما قتل بعضهم بعضا. فلما لم يبق من الملك إلا المغارم والمصارع، جاءوا بي وأجلسوني على عرش يعلمون أنه سيقتل صاحبه. إذن ما فعلوا شيئا إلا أنهم بدلا من أن يقتلوني في أستخر قدموني إلى الموت في المدائن، ولكن بسيوف العرب. أبيض كسرى، القصر الأبيض. Thank you. أكثر ذكر الله وحمده وادخلوا متواضعين لله. الحمد لله الذي أخرجني من بينهم فتى صغيرا وألحقني بدار الإسلام، وما كان لمثلي حين كنت فيهم كأحدهم أن أرى من هذا كله بارقة. وكنا نفلح الأرض للأمراء والدهاقين فلا نصيب ما يسكت جوعنا، وما كان جوعنا وفقرنا إلا من هذا. إن قوما أدوا هذا لذو أمانة. إنك عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعت. أتبكي يا أمير المؤمنين وهو يوم فرح عظيم؟ والله ما أخشى عليكم الشدة وضيق العيش، إنما أخشى عليكم مثل هذا. فما أقبلت الدنيا على قوم بمثل هذا إلا وقع فيهم التحاسد والتباغض والأثرة، وقدموا حظهم من الدنيا على حظهم من الآخرة. أين سراقة ابن مالك؟ ألم أرسل إليه؟ هو سراقة، هو سراقة، هو سراقة. هذا ما الأمر؟ أتعلم ما هذا؟ أن لأعرابي مثلي أن يعني. قباء كسرى ومنطقته وسواراه وتاجه وثيابه. هذا وعد رسول الله وصدق رسول الله. هلم فلبس. كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ كسرى؟ كسرى صاحب فارس؟ أمرني أن أخبرك وقد رآك مقبلا. أدبر. أقبل. بخن بخن، أعرابي من مدلج عليه قباء كسرى وسراويله ومنطقته وسيفه وتاجه وخفاه. رب يوم يا سراقة ابن مالك، لو كان عليك فيه هذا من متاع كسرى وآل كسرى كان شرفا لك ولقومك، ولكن ما عند الله خير. انزع. أليست لي؟ كان لك منها أن تلبسها كما وعد رسول الله، لكنها كغيرها ملك للمسلمين، وليصلن لكل نصيبه مما أفاء الله. انزع. اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني. ومنعته أبا بكر، وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني، وأعطيتنيه، فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي. تخرج من الليل؟ ما أنت وهذا العسو بالليل؟ إن كان لابد منه فاجعل غيرك علي. قد جعلت نفسي من المسلمين بمنزلة أبي العيال، أنظر أحوالهم في الليل والنهار، ما وسعني ذلك، فإن الله ينظر في عملي في الليل وفي النهار. عود إلى فراشك يرحمك الله. وعليكم السلام. تطاول هذا الليل تسريك واكبه، وأرقني الضجيع لاعبه ولاعبه طورا وطورا، كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه. والله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه. يرحمك الله، ما عليها بأس، حركها الشوق وعصمتها العفة، وهل العفة إلا مغالبة الرغبة أن توضع في حرام؟ فلا يدعي العفة من ماتت فيه الرغبة، كما لا يزعم الزهد من ليس عنده ما يزهد به. هل لك علم بصاحبة البيت يا أسلم؟ إنها امرأة مغيبة، زوجها في جيش سعد. حق علينا أن نسأل كم تصبر المرأة على زوجها، فنأمر أن لا يغيب الجند فوق ذلك، وإلا فليلحق أحدهم به زوجه، فإن لهن على الرجال مثل ما للرجال عليهن. الحمد لله الذي أفاء علينا ملك فارس والشام، وقد آن الأوان لأن نرتب قسمة المال بين المسلمين على هيئة معلومة راتبة، ليعرف كل حقه. وقد كان أبو بكر رحمه الله يقسم للناس على السوية، لا ينظر في منازلهم من كتاب الله ولا سبقهم في الإسلام، ويجعل ذلك من أمر المثوبة عند الله. وإني أرى رأيا آخر، لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه، ولا من أسلم قبل الفتح كمن أسلم بعده، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناءه في الإسلام، والرجل وحاجته. ووالله لأن أبقاني الله ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال، فما قولكم؟ قد جعلنا الأمر إليك، فاصنع كما ترى، وإن بدا لك أو لنا بعد ذلك رأي آخر عدلنا إليه. أرى مالا كثيرا يسع الناس، وليأتين أكثر منه إن شاء الله إذا اكتمل فتح فارس كلها إن شاء الله. إن شاء الله. أما الشام فقد صارت كلها إلى المسلمين إلا بيت المقدس، وعسى أن يفتح الله علينا قريبا. وقد كثر الناس أيضا، فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ، فإن نخشى أن يختلط الأمر. صدقت، فما الرأي؟ افعل كما كان يفعل الروم والأكاسرة، دون ديوانا للعطاء والجند، واجعل عليه عاملا يحصي في الدفتر فئات الناس على منازلهم وعطاياه، فنعرف ما خرج من بيت المال لهم، ونعلم من لم يصله نصيبه، ثم نعلم ما بقي في بيت المال لينفق في طوارئ الحاجات. إنه والله لرأي حسن، ونجعل مثله ديوانا للإنشاء تكون فيه الكتب التي تصلنا، ويعمل فيه كتبة يكتبون لنا، فقد كثر عمالنا وزادت الحاجة إلى الرسائل. ومثله ديوان للخراج. ما هذا يا عبد الله؟ كسوة ونفقة من أمير المؤمنين. وما حمله على ذلك يرحمه الله؟ ظني خيرا، وقد كتب إلى سعد أن يرد إليك زوجة، أمر أن لا يزيد غياب الجند عن أزواجهم على 4 أشهر. كيف علم ما في نفسي؟ ليس لك هذا يا أمير المؤمنين، فإن الله تعالى يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه الأرض التي أفاء الله بها على المسلمين في العراق والشام حق لمن شهد فتحها، وينبغي أن تقسمها بينهم كما طلبوا وكما يقسم المال. بل الرأي ما رأى أمير المؤمنين، تحبس الأرض ولا تقسم حتى يعود ريعها وخراجها لعامة المسلمين حاضرهم وغائبهم، فلا تكون دولة بين الأغنياء منهم. فما من أحد من المسلمين إلا له في هذا الفيء حق، فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت، وما يكون للذرية والأرامل لهذا البلد ولغيره من أراضي الشام والعراق؟ سبحان الله، أرض أفاءها الله على الفاتحين تريد أن تقفها على قوم لم يحضروا ولا مشهدوا، ولأبناء القوم وأبناء أبنائهم الذين لم يولدوا بعد؟ لما لا أفعل؟ وهل بعث الله رسوله خاصة لأهل هذا العصر؟ وهل جاء الإسلام لإصلاح أمر الناس في هذا القرن دون القرون؟ بلى والله، إني لأخشى أن يسألني الله عمن يأتي بعدي، فإن رأيا نقضي به الآن لا يصيب من يشهده إلا كما يصيب من يأتي بعدهم، فإن كان شرا أو ظلما جزينا به، وإن لم نكن أحياء عندئذ. وبئس الوالي من قال: علي من أمر الرعية ما يكون في عهدي، ثم لا يضرني ما يكون من بعدي. وإننا اليوم لنرفع القواعد من دار الإسلام ودولته لتبقى بعدنا راسخة مكينة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. لا والله، لا أقسم أرض الفتح فأغني بها نفرا وجيلا وأفقر أمة تأتي بعدنا. واذكروا، كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه هي العلة. والثغور يا أمير المؤمنين، وتلك المدن التي ينبغي أن تشحن بالجيوش، من أين ننفق عليها إذا قسمت الأرض؟ وهذه أيضا، وأزيد لكم، هؤلاء الفلاحون من أهل العراق والشام، ما يكون من أمرهم إذا نزعنا الأرض من أيديهم وقسمناها بين الفاتحين؟ هل نكون أشد عليهم من دهاقين الفرس وأمراء الروم؟ ألم يدخلوا في أمرنا وصاروا من رعيتنا؟ وهل رضوا بحكمنا ومالوا إلينا إلا لما رأوا من عدل الإسلام ورحمته؟ فالأولى أن نبقيهم على أرضهم ونأخذ منهم الخراج، ننفق منه على الثغور والجيوش وعلى حاجات الرعية، وذلك أحرى أن يقبلوا على الإسلام، وتلكم هي الغاية، فإنما نحن دعاة وهدات لا طغاة ولا جبات. وعليكم السلام. أمير المؤمنين؟ رفقة من تجار قادموا المدينة، هل لك أن نحرسهم الليلة؟ الله، ما بال هذا الصبي لا يكف عن البكاء؟ اتق الله وأحسني إلى صبيك. ويحك، إنك أم سوء، ما لي أرى هذا الصبي لا يقر منذ الليلة من البكاء، وأنا أدعوك إلى إسكاته ولا تفعلين. يا عبد الله، إني أشغله عن الرضاع وأحاوله على الفطام فيأبى ذلك. وكم عمر ابنك هذا؟ 6 أشهر. ولم تتعجلين فطامه؟ إن عمر لا يفرض رزقا إلا للمفطوم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فعلت يا عمر بأولاد المسلمين؟ ويحك، لا تعجليه على الفطام، وأنا ضمين أن يرجع عمر عن رأيه. أيها الناس، كنت قد فرضت رزقا للفطيم دون الرضيع، وأني رجعت عن ذلك، فلا تعجلوا صبيانكم على الفطام، فإننا نفرض لكل مولود الفطيم والرضيع، ونزيده كلما اشتد عوده وزادت حاجته إن شاء الله. يا أسلم، نادي بذلك في أحياء المدينة. بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. هذا كتاب عمرو بن العاص، قد مضى عليه 4 أشهر في حصار القدس، وهي ممتنعة بأسوارها، وكان أرطبون الروم على حاميتها، فلما يأس من النجدة خرج منها إلى مصر. أما أهل المدينة وبطريقها فقد رغبوا في الصلح والعهد والأمان، ولكنهم اشترطوا أنا أتولى عقد الصلح لهم بنفسي. فيما تشيرون؟ ما طلبوا الصلح وهم قادرون على حفظ المدينة بعد أن سارت عنهم حامية الروم وأدركهم اليأس، فالرأي ألا تسير إليهم ليروا أنك بأمرهم مستخف ولقتالهم مستعد، فلم يلبثوا إلا اليسير حتى ينزلوا على أمر عمرو. أما أنا فأرى أن تسير إليهم وتعقد لهم الصلح كما طلبوا، ووالله ما أحب أن يكون الصلح مع أمير المؤمنين إلا ليكون عقد الصلح أمانا لهم ولكنائسهم وصلاتهم إلى آخر الدهر، فلا يكون لمسلم بعدك أن يخالف عن عهدك لهم. فامضي على بركة الله. الخليفة. مرحبا بالخليفة العادل. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الخليفة، لا أرى على أحد من هيئة الملوك. هو ذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أهل إيلياء من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها. إنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين.